وإذا نصحتيني بالصبر والاحتمال، فهل ترضين لي أن أعيش في العذاب الذي كاد يعجزني عن شغل البيت وواجباتي نحو الأولاد ونحو عملي؟ فأنا موظفة ولي دخل خاص، وأستطيع أن أتحمل مسؤولية البيت والأولاد دون مشاركة منه. دليني يا سيدتي كيف أتصرف، فاض بالكيل واسودت حول الحياة. اهدئي يا سيدتي وفكري معي، تصديقك للإشاعات وعذاب الشك الذي يملأ نفسك سبب الأساس هو الغلطة التي وقع فيها زوجك عندما أخبرك بقصة حبه القديم، وهذا أيضا هو السبب الكامن الذي استقر في نفسك وجعلك غير حريصة على اتصال الود بينك وبين هذه السيدة. أنا لا أقطع برأي ولا أحاول أن أبرئ زوجك ولا أحاول أن أتهمه، ولكني أتساءل معك، ألا يمكن أن تكون الإشاعات كاذبة وزوجك هو الصادق؟ فهو يتصل بهذه السيدة تحت سمع زوجها وبصره، والرجل صديق قديم لزوجك، فلماذا لا تكون الصداقة الشريفة هي التي تجمع بينهم؟ اطردي الشك والوساوس من نفسك وابدأي من جديد، اقتربي منهم واندمجي في صداقتهم وستعرفين الحقيقة بنفسك ويظهر لك كل شيء، فمثل هذه الأمور لا تخطئها العين ولن يعجزك اكتشافها، وأنت أدرى الناس بدخيلة زوجك بعد عشرة مداها 14 عاما. هذا أفضل من السلبية والتأثر بكلام الناس. اقطعي الشك باليقين وارتاحي بالا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا وائل. نعمين، مش نعمة واحدة. عايز أسألك سؤال. ومال وحبيبتي اسألي. هل أنت ما عندكش إحساس بالسعادة؟ أنا عايز أكون سعيد. يعني باحث عن السعادة؟ أيوة مال، يعني باحث عن عيب في الدبرياج. بعدين بقى خلينا هنا في البيت مش في مركز الصيانة. ما هو كل واحد يا حبيبتي. ماشي يا وائل، هنا أو هناك مفتاح السعادة في إيدك. في إيدي أنا يا نعمة؟ السعيد يا وائل بيكون واثق في نفسه. وهو أنا مش واثق في نفسي ولا إيه؟ وبيكون مبتسم ما بيكشرش. لا لا لا، أنا التكشير ده عمل علامة في وشي. المهم، وإيه كمان؟ هات الشاي بقى ونكمل البحث عن السعادة بعدين. الشاي اهو. شوف الأول بقى تليفونك. ده الأستاذ عمر. أيوة يا باشا. صباح الفل يا وائل. صباح النور والسرور. أنا طالب منك خدمة. أنت تؤمر أؤمر. لا لا لا، العفو العفو. الأستاذ اللي معانا في المدرسة اللي وصيتك عليه على الشان العربية. ده راجل باين عليه خلل. لا لا لا لا، ده محترم وغاية في كرم الأخلاق. هو قصدك يعني في التخفيض شوية. أخفض له إيه أكتر من كده؟ الإصلاحات اللي في عربيته قيمتها 3500 جنيه وأنا خصمت له 100 جنيه. معلش بقى، اسمح لي يا عمرو، سيبك منه. وائل انا انت سيبك منه خالص وسلام. سلام يا باشا سلام. ايه ده يا وائل؟ ايه يا نعمه؟ ده شغل وانا فاتح مركز صيانه سبيل؟ وده اسلوب برضو تكلم بيه استاذ عمرو؟ انت شايفه كده؟ ما يصحش يعني. خلاص اتصل بيه واعتذر له، بس يسيبه خالص من بتاع العربيه ده. التليفون مش كفايه، انا اصلا راح المه وانت هتيجي معايا. الدكتورة نعمة يا عمرو. اهلا يا اهلا يا اهلا. وائل شافني جاية المها، قال لي اروح معاكي عشان الاستاذ عمرو. عشان اراضيه لا يكون زعلان مني ولا حاجة. ويزعل منك ليه؟ لا انا وائل ما بشيلش زعل او غضب في قلبي ابدا. لا لا لا يا وائل، ولو حصل كده كنت أصرحك على طول وأسامحك على طول. الله، هي دي بقى الروح الطيبة فعلا. أيوة يا مهاميه، والقلوب السعيدة لما الإنسان بقى يكون راضي بقضاء وقدر ربنا سبحانه وتعالى وعايش حياته بحلوها ومرها. سامع يا وائل؟ أصل كنت أنا ووائل بنتكلم في الموضوع ده عن السعادة، وديتني حصة كلها دروس مستفادة. كويس يا وائل، دي أستاذة جامعية وانت حظك حلو. وقولي له كمان يا مها ازاي يكسب السعادة اكتر من اللي انت قلتيه. قبل كل شيء ادوني فرصة بس اقول للأستاذ عمرو، عشان خاطرك يا غالي انا هخصم للأستاذ صاحب العربية 500 جنيه. شكرا شكرا شكرا وائل، هو ده. عزيزتي المستمعة، حول مشاركة الأزهر الشريف في مبادرة لم شمل الأسرة المصرية التي أطلقتها جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتور محمود الهواري، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية. دكتور محمود، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمود، مشاركة حضرتك في إطلاق مبادرة لم شمل الأسرة المصرية والحديث عن كيان الأسرة وضرورة الحفاظ على الأسرة متماسكة قوية. بنقول ان ده يوم مميز لانه اطياف الدوله المصريه كلها بتجتمع على هدف واحد، وهو صيانه الاسره من اي حاجه بتهددها. والفتره الاخيره احنا في مصر شفنا نوع من المراهقه العلميه ونوع من المغامره المجتمعيه. كثير من الناس بتدي تصريحات بتهدد الاسره، بتهدد وضع الراجل في بيته ووضع الست في بيتها، بيخرج من الأسرة عن الخط الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده. فلما تيجي الهيئات والوزارات والأفراد والكيان المدني كل ده يدور على هدف واحد، ده شيء جميل وشيء مبشر. يعني نتوقع إن شاء الله لو كل حد تبنى بمبادرة بالشكل ده قدام إن شاء الله هنلاقي نسب الطلاق هتقل وتفكك الأسرة إن شاء الله. على مش هنقول إنه هيروح، يعني إحنا مش مجتمع مثالي صحيح، لكن على الأقل آثاره هتخف شوية. لأنه أنا عايز أقول إنه الشريعة أحاطت الأسرة بسياج من الآداب والأخلاق المهم جدا، بدءا من فهم ازاي اتقدم لوحده، ازاي يبقى الارتباط حاصل، ان افهم يعني ايه مهر، فكره المهر نفسها دي هي ايه، المؤخر، الصداء، المتعه. يعني التركيبه الشرعيه دي اصلا مش مفهومه. لما نفهم انه الله سبحانه وتعالى او سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للرجاله انكم اخذتموهن بكلمه الله، لازم نفهم نعيش حاله مختلفه. يعني الراجل لما اجتمع مع الست دي وبينهم اولاد او في بيت واحد، ده مش موضوع عادي، ده موضوع رباني، فربنا اللي اراد الكلام ده. فلما نربي الراجل والست يعيشوا على المعنى المقدس ده عمرهم ما يفرطوا في الاسره. ساعتها هيعيدوا اكتشاف الذات مره ثانيه، ساعتها هيقولوا طب هو انا غلطان في ايه بدل ما اقول هو غلطان في ايه. فهي المبادرات اللي زي كده دي مبادرات مبشره ونتيجها ان شاء الله تكون مطمنه قريب ان شاء الله. هناك دور كبير للازهر في لم شمل الاسره المصريه. نعم صحيح، احنا في الازهر الشريف عندنا اكتر من صيغه بنشتغل فيها على لم شمل الاسره المصريه، منها وحده خاصه مباشره كده اسمها لم الشمل. دي معنيه بانها بتشوف الخلافات الزوجيه اللي حاصله في الاسره المصريه وبتحاول تجمع بينهم. وطبعا هي ما وقفتش عند الخلاف الزوجي بس، لو خلاف مالي، اسري، فكري، نفسي، يعني هي بتشمل الاسره كلها. حاجه تانية، احنا ما اشتغلناش بس على انه حد يجي لنا يقول فيه خلاف وعايزين نحله، احنا بقينا بنروح كمان احنا للاسر، فعملنا برنامج التوعيه الاسريه. بالموازاه مع ده عملنا برنامج لتاهيل المقبلين على الجواز، بقينا بننزل الجامعه خاصه الطلبه سنه ثالثه وسنه رابعه اللي هم خلاص على وش التخرج، يعني هم دول على وش جواز، بنكلمهم على مفاتيح الحياه السعيده، ازاي يبني اسره كويسه واسره مستقره. بالموازاه احنا عندنا ما شاء الله يعني جيش من الوعظ منتشر في محافظات الجمهوريه، بقينا بنكلف الوعظ في كل المحافظات انها تعمل البرنامج النوعي ده بالتعاون طبعا مع الجهات السياديه هناك المحافظه والوزارات المسؤوله وخاصه وزاره التربيه والاجتماع وغيرها. بننفذ ده في اغلب المحافظات. عندنا واحده كمان موجوده في مجمع البحوث الاسلاميه ودي واحده مهمه جدا اسمها الوفاق الاسري. الوفاق الاسري برضو زي كده شغال نفس المنهج يعني. ومؤخرا احنا اطلقنا واحده اسمها وحده سكن. وحده سكن معنيه بقضايا المراه تحديدا، لانه الفتره الاخيره الناس بتحاول تبث انها اشاعات او انها حاجات متلخبطه حاجات مغلوطه بتخلي الام او بتخلي المراه تتخلى عن دورها تباشر اي حاجه ثانيه. طبعا ده احنا لا ضد عمل المراه ولا في نفس الوقت بنلزمها تقعد في بيتها، انما بنقول ان في دور عظيم ودور رئيس ما ينفعش حد يفرط فيه لاي معنى من المعاني. مطلوب التنسيق بين كل الادوار. طبعا طبعا التوازن، احنا ديننا دين التوازن، وطول عمرها بلدنا معروفه انها بلد متحضره وبلد متوازنه. ما فيش مانع ابدا تبقى ست عامله ومنتجه ومؤثره في شغلها، لكن برضه مهمتها الرئيسه بيتها تبقى برضه ست فيه مؤثره ومنتجه ومربيه وطالعه اولاد مطلعه اولاد كويسين برضه هينفعوا المجتمع برضه من ناحيه ثانيه. فاحنا بنشتغل على كل الوحدات دي بنحاول نوصل للهدف ده، سواء في مجمع البحوث سواء في مركز الفتوى العالمي سواء في المشيخه سواء في قطاع المعاهد، يعني شغالين بشكل كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه رساله للاسره المصريه. صباح الخير إلى كل مستمعي برنامج إلى رباط البيوت تحت شعار على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع. يواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين فعالياته وأعماله على مدى 12 يوم من الفعاليات والأنشطة، بدأت يوم الأربعاء 25 يناير وتنتهي يوم الاثنين 6 من فبراير. فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني اللي بيجي السنة دي تزامنا مع أجازة نصف العام، وهو الحدث الثقافي الأهم اللي بتنتظر الأسرة المصرية سنويا، وهو فرصة أن يبقى أسرنا المصرية الجميلة تصطحب أطفالها لتستمتع بفعاليات المعرض وتقتني وتشتري الكتب القيمة. احنا كلنا عارفين هو الحدث الثقافي اللي بينتظر الجمهور من العام للعام من القراء والمهتمين من مختلف الفئات العمرية لاقتناء الكتب الجديدة، مشاهدة العروض الفنية اللي بيتم تقديمها خلال برنامج ثقافي فني شامل كل سنة بننتظره من المعرض. يمكن السنة دي ضيف شرف المعرض المملكة الأردنية الهاشمية، كمان تم اختيار الشاعر صلاح جاهين رحمه الله ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال. معرض السنة دي فيه الكثير من الخدمات خصيصا تم تيسيرها للجمهور الزوار في استراحات ليهم في أماكن الخدمات، خدمات بالذات كبار السن وذوي القدرات الخاصة وذويهم، توفير مسارات خاصة وأمينة لهم يمكنهم الخروج والدخول ليها، وكمان مجانا. يعني الميزة السنة دي ان هي في تكت مجانا لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة. كمان في جمهور المعرض بقى من المواطنين في توفير مواصلات خصيصا يعني بتسهل انتقال الجمهور من وإلى المعرض. طبعا بتقوم وزارة الثقافة بالتنسيق طبعا مع وزارة النقل المواصلات، يعني احنا لما نقول ان في 11 خط أتوبيس خصيصا لرحلات المعرض بينقل القراء والجمهور من مختلف مناطق القاهرة إلى المعرض. كمان في الكثير من الخدمات، يعني يمكن وزارة الثقافة تعاونت مع وزارة الاتصالات عشان توفير خدمة البيع أونلاين عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات بقى التوصيل يعني عشان يبقى نوع من التيسير والتسهيل على الجمهور حتى يصل الكتاب لجميع المواطنين في أماكنهم، وده في حد ذاته تيسير ليهم وفي نفس الوقت تحقيق العدالة الثقافية على مستوى الجمهورية. يمكن احنا بنقول ان في كمان مكتبة الأسرة في إصدارات رقمية ليها